منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بفيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. قلعة تكريت الواقعة على مسافة 160 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد شهدت أحداثا كثيرة في التاريخ. وفي القرن السادس الهجري كانت هذه القلعة تحت سيطرة أسرة كردية تعود جذورها إلى منطقة أذربيجان. هاجر جدهم شادي إلى بغداد وكان ذا شخصية قوية، فمنحه أمراء السلاجقة حكم قلعة تكريت. وبعد موت شادي ورث السيادة على القلعة ابنه ايوب، يعاونه في ذلك اخوه الاصغر شيركوه عام 532 للهجرة. ولد لايوب طفل في هذه القلعة سيكون له شأن كبير في تاريخ هذه المنطقة، وهو يوسف الذي اشتهر فيما بعد بلقب صلاح الدين الايوبي. هذه القلعة كما يقول المؤرخون هنا في تكريت بأنها هي المكان الذي ولد فيه صلاح الدين الأيوبي، ويعتقد أنه في هذه المنطقة هذه الجهة من القلعة كان مولد القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي. شارك أيوب والد صلاح الدين في الحروب التي خاضها السلاجقة في الشام ضد الصليبيين، وقويت علاقة العائلة الأيوبية بآل زنكي، وترعرع صلاح الدين في غضون ذلك في كنف والده في أجواء قتالية وبالقرب من عماد الدين زعيم آل زنكي. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله هو أمير ابن أمير من عائلة أمراء، عمه أسد الدين شيركوه قائد القوات ومن أشهر الفرسان سواء في الدولة العباسية مع نظام الملك أو مع عماد الدين زنكي. انتقلت الأسرة إلى دمشق بعد مقتل عماد الدين وتولي ابنه نور الدين محمود الحكم فيها. وفي هذه الفترة بدت على صلاح الدين ملامح القوة والنجابة والذكاء، وأخذ يتلقى دروسا في القتال والتاريخ والعلوم المختلفة على يد كبار العلماء، ثم عمل مع أبيه وعمه شركو في جيش نور الدين، وكان يعد العدة لمواجهة الصليبيين الذين احتلوا بيت المقدس عام 492 للهجرة، وكانت عند احتلالها تحت سيطرة الدولة الفاطمية. عندما تحتل مقدسات المسلمين وتهان ويحدث لها ما أحدثه الصليبيون، هنا يكون صلاح الدين الأيوبي وكل الأمة يعني على قلب رجل واحد في الاهتمام بهذه القضية. في القاهرة كان نفوذ الفاطميين يتلاشى، وخاصة بعد هزيمتهم في بيت المقدس، وقد خشي نور الدين زنكي أن يمتد الاحتلال الصليبي إلى مصر، فأرسل صلاح الدين وعمه شركوه إلى القاهرة، وكان فيها آنذاك العابد آخر حسام الدولة الفاطمية، فأصبح صلاح الدين وزيرا له وقائدا لجيشه، ولقبه بالملك الناصر. وغفر صلاح الدين بحب الشعب واحترامه نظرا لحزمه وعدالته. وبعد وفاة العابد عام 567 للهجرة انتهت الدولة الفاطمية، وتسلم صلاح الدين الحكم، وبدأ عهد الدولة الأيوبية، وأعيدت مصر إلى مظلة الخلافة العباسية التي وصد صلاح الدين علاقته بها. كان يكاتب الخليفة العباسي في كل أمر من أموره، بل إنه لما أراد دخول الشام استأذن الخليفة العباسي، وكلما أراد أن يفتح بلدا واحتاج إلى المدد كان يكاتب الخليفة العباسي. الخليفة العباسي في أيام الدولة الأيوبية كان يعاني من الضعف، لكن صلاح الدين الأيوبي أراد أن يكسبه شيئا من القوة، ولو كانت هذه القوة قوة معنوية رمزية، لكن هذه القوة الرمزية تمثل المظلة الأولى والعظمى للدولة الإسلامية. بدأ صلاح الدين بإدخال إصلاحات سياسية وعسكرية وثقافية للأوضاع في مصر وتهيئتها لصد العدوان الصليبي. جاء صلاح الدين الأيوبي رضي الله عليه لتوحيد المسلمين، وكان هدفه الأساسي هو وعم مؤسس الدين شيركو وأستاذه نور الدين الزنكي تحرير فلسطين من الصليبيين، ولكن كانت الخطوة الأولى جمع بلاد الشام ومصر على رأي واحد. في دمشق، وبعد سنتين من تأسيس الدولة الأيوبية في القاهرة، توفي نور الدين محمود زنكي من دون أن يترك وريثا صالحا للحكم، فتنازع أمراء آل زنكي على السلطة، وأخذ الصليبيون يحرضون كل أمير على الآخر، وبدأ احتلالهم يتوسع في بلاد الشام، وخشي صلاح الدين من احتلال صليبي شامل للمنطقة، فتوجه إلى دمشق وحاول إصلاح أوضاع الدولة الزنكية، لكن النزاعات استمرت، فاضطر إلى السيطرة على الحكم في بلاد الشام. بعد وفاة نور الدين محمود اضطربت الأوضاع في بلاد الشام بفعل الخلافات بين الأمراء، فاستغل الصليبيون هذا الوضع وهاجموا الأراضي الإسلامية، مما استدعى تدخل صلاح الدين رحمه الله تعالى. والواقع أن صلاح الدين يعني تطلع إلى ضم بلاد الشام إلى مصر بعد وفاة نور الدين بهدف استمرار السياسة التي بدأها عماد الدين زنكي وجرى عليها ابنه نور الدين، والتي تقضي هذه السياسة بتوحيد كلمة المسلمين والقضاء على الصليبيين. ثم قام صلاح الدين بتوحيد الشام ومصر، وضم إلى دولته الحجاز واليمن، واعترف به الخليفة العباسي، وأطلق عليه لقب السلطان، وبدأ بتهيئة البلاد لإنهاء الاحتلال الصليبي. عندما يكون هناك جسم غريب مزروع قشرا في قلب أرض الأمة، لابد للانتصار على هذا الجسم ونزع هذا الجسم الغريب المزروع، لابد من تطويقه. أول شيء النهاردة بنتكلم عن دول الطوق، ده كان موجود أيام صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي حارب 7 سنوات لتوحيد الإمارات حول الكيان السماوي، لأنه بدون ربط مصر وتوحيد مصر مع المشرق، أي توحيد الطوق حول الكيان المزروع الكيان الصليبي، لا يمكن الانتصار عليه. بدأ صلاح الدين بإعداد جيش قوي ومواقع قتالية على رقعة بلاد الشام كلها لمحاصرة الوجود الصليبي. صلاح الدين الأيوبي بدأ بإعداد الجيش، ولذلك الوسائل التدريبية التي اخترعها وابتكرها صلاح الدين الأيوبي في الوسائل القتالية لم تكن معروفة في ذلك الزمان، والسبب في ذلك أنه عرف أنه سيواجه جيشا منظما، وأنه سيواجه جيشا عريقا، وهو الجيش الفرنج في ذلك الزمن القادم من فرنسا ومن سائر أوروبا. وما زالت قلاع كثيرة في بلاد الشام تحمل اسم صلاح الدين، من بينها قلعة شهيرة في منطقة اللاذقية بالقرب من البحر المتوسط. نحن هلأ طالعين نشوف قلعة صلاح الدين الأيوبي اللي هي بتبعد مسافة 35 كيلومتر عن محافظة اللاذقية، مع 5 كيلومتر عن منطقة الحفة. هي موجودة على كتلة جبلية فخرية عالية بين وديان وجبال خضراء. أدخل صلاح الدين تعديلات على هذه القلعة التاريخية القديمة بعد سيطرته عليها، وأضاف إليها مسجدا ومدرسة ومساكن لجنوده، وكان لهذه القلعة دور مهم في حماية ساحل بلاد الشام من الهجمات القادمة من البحر. هلا نحن هون موجودين بالقسم الإسلامي اللي بناه صلاح الدين الأيوبي. عنا المئذنة، مآذن الأيوبية على طول مربعة. عنا بالداخل هون جامع صلاح الدين الأيوبي، مدرسة قرآنية، والحمامات. نموذج آخر للمواقع القديمة التي حولها صلاح الدين إلى منشآت دفاعية في حربه ضد الصليبيين، وهو مسرح مدينة بصرى الروماني الذي حوله الأيوبيون إلى قلعة عسكرية. وكانت بصرى واحدة من أقرب مواقع الحشد إلى فلسطين، ومنها انطلق جزء من الجيوش إلى معركة حطين. الأيوبيين سقطوا من مدينة بصرى، المدينة المركزية في جنوب بلاد الشام، على اعتبار أنها كانت القاعدة الأمامية من أجل حروبهم مع الفرنجة الذين استقروا على الساحل السوري الفلسطيني. فلذلك اتخذوا في بداية الأمر من بصرة ودرعة وصلخج جبهة لعمل خط دفاعي متقدم. تم إدخال تعديلات كثيرة على هذا المسرح الروماني القديم كي يكون صالحا للاستخدامات العسكرية. اتخذ الأيوبيين من بناء المسرح كنواة أولى لبناء القلعة، وكانت أولى الخطوات بناء 3 أبراج ملاصقة إلى المسرح من الخارج. ولكن قبل هذا البناء كانت هناك عملية إغلاق المنافذ الخارجية، على اعتبار أن المسرح كان قد انتهى دوره الوظيفي للعمل المسرحي، وتحول من مكان لدور التقديم المسرحي إلى دور دفاعي. إلى الجنوب من بصرة وفي الأراضي الأردنية هناك قلاع كثيرة تعود إلى العصر الأيوبي، أو تم تأهيلها وتطويرها في هذا العصر لمواجهة الصليبيين، من بينها قلعة عجلون. نحن الآن متجهون من العاصمة الأردنية في عمان شمالا باتجاه مدينة عجلون، والتي تبعد عن عمان حوالي 70 كيلومترا. بنى فيها عز الدين أسامة أحد أكابر قادة صلاح الدين الأيوبي حصنا عسكريا على قمة جبل عوف، والذي يرتفع 1023 مترا عن سطح البحر، ليكون هذا الحصن مركز مراقبة لتحركات الصليبيين في المنطقة وفي مواجهة حصن كوكب الهوى الصليبي في الجهة الغربية. كان لقلعة عجلون دور مهم في الإعداد والحشد والانطلاق لتحرير بيت المقدس، فضلا عن دورها في حماية المنطقة من الهجمات الصليبية، كما استخدمت محطة للحمام الزاجل في مراسلات البريد بين القلاع في بلاد الشام، وقد تم تحسينها بوسائل كثيرة. تتمتع هذه القلعة بمظاهر تحصينية متعددة، فمن بنائها على الصخر الصلب أو الصخر الأم، إلى استخدام الحجارة الكبيرة ذات السماكة العالية، إلى إحاطتها بخندق دفاعي كما تشاهدون، إلى استخدامهم للدرج المتحرك والجسر المتحرك للبوابة الوحيدة لهذه القلعة، إضافة إلى مظاهر تحصينية عديدة في داخل القلعة، ليس أقلها حصولها على مائها الخاص بواسطة آبار التجميع ونظام الحصاد المائي الخاص بهذه القلعة. في خط موازن مع قلعة عجلون وإلى الجنوب منها، بدنا نوصل للقلعة أو لمسجد حمد الأمير. هناك قلعة الصلف الأيوبية التي بقيت أطلالها بعدما دمرها إبراهيم باشا في حملته على بلاد الشام في القرن 16، وهذه القلعة من أقرب المواقع الجبلية في الأردن إلى بيت المقدس. قلعة الصلف بنيت في العهد الأيوبي في عهد الملك المعظم شرف الدين عيسى في عام 1220 ميلادي، واستخدمت لأغراض عسكرية، وبنيت على نفس نمط بناء قلعة عجلون من حيث البناء والتحصين، ووجود خندق يحيط بالقلعة وجسر متحرك، ويحيط بالقلعة 4 أبراج مربعة في زواياها الأربع. هذا هو أحد بقايا تلك الأبراج. في جنوب الأردن كانت هناك مملكة صليبية تتخذ من قلعة الكرك مقرا لها، وكان حاكمها أرناف يشن هجمات على طريق الحج ويقتل كثيرا من الحجاج، وقد حرص صلاح الدين على محاصرة تلك المنطقة، كما شن هجمات على قلعة أخرى إلى الجنوب منها وهي قلعة الشوبك. اتخذها الصليبيون نقطة لشن هجماتهم في أثناء الحروب الصليبية، الأمر الذي أدى بصلاح الدين لأن يحاصرها عدة مرات فاستعصت على الفتح. وعلى إثر هزيمة الصليبيين في معركة حطين أعاد صلاح الدين حصارها من جديد لتستسلم القلعة بعد حصار دام لمدة عام. أما في العقبة في أقصى جنوب الأردن فقد كان الوضع خطيرا، إذ وصلت إلى صلاح الدين أنباء بأن أرناف ملك الكرك يجهزوا حملة لمهاجمة الديار المقدسة في مكة والمدينة. فسارع صلاح الدين إلى تعزيز قلعة العقبة وأنشأ أسطولا بحريا فيها، كما بنى منشآت دفاعية بحرية في جدة بالقرب من مكة المكرمة. نحن الآن أمام قلعة العقبة التي بنيت في أصل بنائها على شكل برج للمراقبة في عهد صلاح الدين الأيوبي، ثم وفي العهد المملوكي قام الظاهر بيبرس بإعادة بنائها كقلعة عسكرية وكمحطة لاستراحة الحجاج. اضطر صلاح الدين في فترة الإعداد الطويلة هذه إلى عقد هدنة مع الصليبيين انتهت عام 578 للهجرة. وفي هذا العام بدأ بتسيير جيشه من مصر إلى الشام عبر الأردن، وأحاط تحركاته بالسرية التامة وبوسائل التضليل المختلفة. 7 سنوات عمل فيها غزوات، كانت 568 579 580 587، يعني 4 غزوات 4 حروب خاضها لتوحيد السوق حول الكيان الصليبي حتى يستطيع ان يقيم الحرب في حطين ثم القدس. انطلق صلاح الدين بعد ذلك بجيشه الى المعركة الفاصلة مع الصليبيين التي وقعت في سهل حطين الى الغرب من بحيرة طبرية عام 583 للهجرة، حيث اختار الفصل الحار جدا ومنع الماء عن الجند، حصرهم في منطقة استدرجهم لمنطقة ضيقة، اغلق المضيق عليهم في يوم حار شديد الحر ولا ماء فيه، بالاضافة الى احكام الطوق عليهم في حطين، مما سهل عليه ان يضربهم الضربة القاسمة بحيث لا تقوم لهم بعد ذلك. بعد 3 أشهر من معركة حطين فرضت جيوش صلاح الدين حصارا على بيت المقدس التي احتمى الصليبيون خلف أسوارها، ودام هذا الحصار 12 يوما، ثم استسلم الصليبيون وسمح لهم صلاح الدين بمغادرة المدينة، وضرب أعظم مثال في التسامح عندما تراجع عن إصراره على أن يفعل بالصليبيين ما فعلوه يوم احتلوا المدينة قبل 92 عاما وقتلوا جميع سكانها من دون استثناء، وكان عددهم نحو 70,000. هو نموذج المحبة والتواضع والفروسية والقيادة. صلاح الدين الأيوبي مع أعدائه هو نموذج المسامحة في روح الإسلام وبتعاليم الإسلام، مع قوة الصرامة ومع قتله لأمير الفرس الذي قتل الحجاج، ورغم ذلك هو مسامح، متسامح جدا ومسامح جدا في موضع التسامح، وفارس شديد السيف بطار السيف في وقت السيف والقتال. دخلت قوات صلاح الدين بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج 27 من رجب عام 583 للهجرة. إذا جاء الصليبيون أبادوا 70,000 في أسبوع وحولوا المسجد الأقصى الحرم القدس الشريف إلى كنيسة والطبل خيل ومخزن سلاح. هنا الضمير المسلم مش بس عند صلاح الدين، عند كل مسلم لابد ينتصر ايضا القدس على مر التاريخ كانت هي رمز الصراع بين الاستعمار الغربي وبين الشرق، الصراع التاريخي بين الغرب والشرق، كانت القدس هي رمز هذا الصراع وكانت بوابة الانتصار. تم تطهير المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة من الدنس الصليبي، وأقيمت أول صلاة جمعة في بيت المقدس بعد 8 أيام من تحريرها. وخطب صلاح الدين على المنبر الذي أمر بصنعه قبل ذلك نور الدين زنكي، وأحضره صلاح الدين معه، وهو المنبر الذي أحرقه اليهود عام 69 من القرن الميلادي الماضي. كان المشايخ والعلماء قد أتوا من أطراف البلاد الإسلامية ووسطها والبلاد القريبة لما سمعوا بأن صلاح الدين انتصر في حطين واتجه لحصار بيت المقدس، جاءوا من كل فج عميق ومن كل مكان جاءوا، فامتلأ بيت المقدس بالعلماء العظام والعباد والزهاد، وكنت لا تسمع في ذلك اليوم العظيم إلا بكاء ونحيبا وشكرا لله تبارك وتعالى في ذلك اليوم المجيد. نسأل الله أن يحيينا لنرى يوما مثله إن شاء الله تعالى. كأن الأقدار ساقت صلاح الدين ودولته لهذه المهمة العظيمة. فبعد 6 سنوات من تحرير بيت المقدس ومواصلة الحروب مع الصليبيين، توفي صلاح الدين في دمشق ودفن بجوار مسجد بني أمية الكبير. نحن الآن أمام ضريح البطل صلاح الدين الأيوبي، وقد توفي عام 589 للهجرة ودفن في البداية في منطقة القدم، ثم نقل مدفنه إلى هنا في منطقة الكلاسة، وتقع هذه المنطقة إلى الشمال من المسجد الأموي. لكن الدولة الأيوبية التي بناها صلاح الدين لم تعمر كثيرا من بعده، فقد وقع النزاع بين ورثته واقتسموا مناطق النفوذ في هذه الدولة التي قضى عليها الصراع بينهم، ثم الغزو المغولي، وأخيرا الدولة المملوكية التي قامت على أنقاض الأيوبيين.